نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. فهمك موضوع سحب الدم الله يحفظكم أثناء الصيام. إيش؟ موضوع سحب الدم والإنسان صائم. سحب الدم اليسير للتحليل وشبه لا بأس به. يعني قدر أربع مواريد كذا أربع إبر. أه؟ أربع إبر خمس إبر مثلا. أربع إبر خمس إبر ست إبر. أيوه. المهم مدى